زقتني كاس المرار وشمت عزال زقتني كاس المرار وشمت عزال من اللي جرالي أعز أحباب عضو فيا أشكي لمن دوعتي والكل نعزالي أنا أشكي لمن دوعتي والكل نعزالي وروح لمن والبكاء خايف على حالي يا صاحبي وداري أخبارك ابعد عني نسي يا صاحبي وداري أخبارك وإذا كنت معذور ما تحكي لحد أحذارك وإذا كنت معذور ما تحكي لحد أحذارك واحفظ مضى مكوس وانتمتك ومكتارك واحفظ مدار مكوس وانتمتك ومكتارك واسأل إله هات ولا تسأل في يوم مخلوق ربك كريم بالعطاء أكرم من المخلوق الدنيا لو ليلة طالع نهار وشروق الشكوى للمخلوق ما زلت تقل مقدارا اشكي لمين لو والكل عزالي يا سلام مخلص معاك طول عمري بأخدم فيك الظاهر انك ردي ولا خدمة نبعت فيك دهمتني بالزور دهمتني بالزور روح منك يا شيخ لله في الردي تتعب لو مشيت وياه انا مخلص معاك طول عمري بختم فيك الظاهر انك ردي ولا خدمة نفعت فيك فهمتني بالطول روح منك يا شيخ السافر تكون تتعب لو ماشي وياه انا حشتكي لله في عملك وفي اشكي لمين لو عندي والكل عزالي يا سلام علشان الأمور تمشي صاحبي بأمورك ما تنفعش. فاكرني أهبل بعديها وبصيبه شكيت منك قالولي كتر عليك عيبه فاكرني أهبل بعديها وبصيبه فاكرني أهبل بعديها وبصيبه شكيت منك قالولي كتر عليك عيبه بفكر أسيبه بقول العشرة ما تهونش أشكي في حالي انا نفيا مكفيني بتشكي همومك ليه انا عايز اللي يوافيني فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم خايف اقول الخالي علي يلوم فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم خايف اقول الخالي علي يلوم انا كل من انت الهموم تاجي انت في يوم اللي عملته معاي انا اللي غلطان مشيتك يا ردي وياي اصلا اللي زيك ما ينفعش معاه محروم الدنيا دي مدرسة واللي يمشي يا ما يشوف كل زي يد ما ينفعش مع معروف الدنيا دي مدرسة واللي يمشي يا ما يشوف يا ملك المعروف تاني ماشي يا ملكش معاه يا سيدي لو عدي والكل عداني وناس تقعد صاحبي أسلم لك. أشفي لي ده والقبر ضيق ولا في ولي الثاني نسيت رب العباد ونسيت اللي خلق المين باليد آلة حسبة بتحسب فيها الملايين يا اللي حداد الصبر علمني انا تعبان صبري انا عايش بلا حساب يلي عناد الصبر علمني انا تعبان من قلة الصبر انا عايش بلا حساب الصبر يا ابني دواء صبري يا ابني دوا خليك معاك على طول وصاحب الصبر دايما يعيش مبسوط وصاحب الصبر او دايما يعيش مبسوط وصاحبي الصبر او دايما طبعي ورثوه من الكبار اهليهم كبير وصغير ما تلقاش عدل فيهم I'm gonna make it. أصبح الضرر من سوء أخلاقك. حياتي بإيدي انت. كشف الطبيب قال مش لاقي ألم عندك علاجي ما ينفعش أنا حاسس باللي فيه علاجي ما ينفعش أنا عارف اللي فيك نصيحة مني ليك ابعد من بنات حواء Thank you.